الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. جاء رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، فقال له: يا أبي، إن الله تعالى أمرني أن أقرأ عليك القرآن. يا الله، من الذي أمرك يا رسول الله؟ ومن الذي سيقرأ علي؟ يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. فقال أبي: يا رسول الله، الله سماني لك؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: يا رسول الله، أو قد ذكرت عند رب العالمين؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. فجعلت عيناه تذرفان وجعل يبكي. ما أروع هذا والله، أن يبكي الإنسان من شدة الفرح أن الله سبحانه وتعالى سماه باسمه في الملأ الأعلى. أخي المبارك، أختي الفاضلة، هل ترغبون أن يذكركم الله سبحانه وتعالى بأسمائكم في الملأ الأعلى؟ أو تحبون ذلك؟ أليس كذلك؟ إذن دعوني أدلكم على عمل، إن عملتموه فزتم بهذه الجائزة التي تجعل الإنسان يبكي من الفرح، فزتم بذكر الله سبحانه وتعالى لكم في الملأ الأعلى. ما هو هذا العمل؟ يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كان رسولنا عليه الصلاة والسلام في كل ليلة من ليالي رمضان ماذا يفعل؟ كان يدارس القرآن عليه الصلاة والسلام. لكن تتوقعون مع من كان صلى الله عليه وسلم يدارس القرآن؟ مع أبي بكر؟ لا. مع عمر؟ أخطأتم. مع عثمان؟ مع علي؟ أتدرون من الذي كان يدارس الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم القرآن؟ كان ينزل رسول السماء إلى رسول الأرض لكي يدارسه القرآن. يقول ابن عباس: كان يلقاه جبريل في كل ليلة من ليالي رمضان فيدارسه القرآن. هكذا كان عليه الصلاة والسلام يقضي ليالي رمضان، يقضيها في قيام الليل، ويقضيها عليه الصلاة والسلام في تدبر ومدارسة القرآن. فأين العمل الذي وعدتكم أن أذكره لكم حتى تذكر أسماؤكم يذكرها الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى؟ اسمع ماذا يقول رسولك عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: ما جلس قوم مجلسا يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا فازوا بأربع جوائز عظيمة. قال صلى الله عليه وسلم في الجائزة الأولى: إلا نزلت عليهم السكينة، سكينة القلب، هدوء النفس، راحة البال. كم افتقدناها كثيرا وكم نبحث عنها. أما إن لو جلسنا مثل هذه المجالس نتدارس كلام الله سبحانه وتعالى ونتدبره لينزلن الله سبحانه وتعالى علينا ما يسكن به أنفسنا ويذهب به قلقنا وتوترنا. أما الجائزة الثانية فيقول عليه الصلاة والسلام: وغشيتهم الرحمة، عمتهم، سترتهم، ثم غطتهم رحمة الله سبحانه وتعالى. الرحمة التي نبحث عنها كثيرا هي التي هذه المرة ستأتي إلينا، ويرحمنا الله سبحانه وتعالى على كثرة ذنوبنا ومعاصينا وتقصيرنا في جنب الله عز وجل. والجائزة الثالثة قال: وحفتهم الملائكة، ملائكة الله تتداعى من كل مكان. ها هنا قوم يتدبرون القرآن، ها هنا قوم يتدارسون كلام الرحمن، يتداعون من كل مكان فيجتمعون ويتحلقون حول هذه المجالس، فأكرم بها من مجالس، وأعظم من كان فيها جالس ولو كان من خلف الشاشات. وأما الجائزة الرابعة فهي التي ما زلتم تبحثون عنها وتسألون عليها. قال صلى الله عليه وسلم: وذكرهم الله في من عنده. يا الله، ما أجمل أن يذكرني الله سبحانه وتعالى وأن يذكرك أنت، فنفرح فرحا نبكي به من شدة فرحنا بذكر الله سبحانه وتعالى لنا. إنها هذه المجالس، فأكرم بها والله، وأعظم بمن تحولق حولها ليتدبر كلام الله سبحانه. ويأتي السؤال: كيف نستطيع أن نتدبر كلام الله؟ كيف نستطيع أن نتدارس القرآن فنحيي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام في ليالي رمضان، ونفوز بالجوائز الأربع التي ذكرها عليه الصلاة والسلام؟ كيف نتدبر القرآن؟ دعونا بعد قليل نجيب على هذا السؤال. كيف نتدبر القرآن؟ سؤال مهم لابد أن نبحث عن إجابته في بداية هذه الحلقات. كيف نتدبر القرآن؟ قبل هذا أنقل لكم بشارة نقلها لنا رسولنا عليه الصلاة والسلام، وكم كان عليه الصلاة والسلام فرحا بهذه البشارة وهو ينقلها لأصحابه. خرج عليهم ذات يوم فقال: أبشروا أبشروا، ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله؟ قالوا: نعم، ونحن كذلك يا رسول الله، كلنا نشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله. قال ثم ذكر هذه البشارة: فماذا كانت؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا القرآن سبب، أي حبل، طرفه بيد الله وطرفه الآخر بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا أبدا. إلى هذا دعانا عليه الصلاة والسلام وبشرنا أن نتمسك بالقرآن. لكن كيف يكون التمسك بالقرآن؟ كيف يكون التمسك بكلام الرحمن؟ بأن نقرأه ونفهمه ونتدبر معانيه ونفهم آياته ثم نسعى في أن نعمل بها. كيف نتدبر القرآن؟ أخي الكريم وأختي الكريمة، لن أطيل الحديث كثيرا، لكن سأدلكم على وسيلة واحدة نافعة بعون الله عز وجل أن تجعل القرآن سراجا ينير في صدوركم. إذا قرأت آية أو قرأت آيتين أو ثلاثة من الآيات القصيرة فلا تتحرك عنها ولا تتحركي عنها حتى تحركي هذا القلب. ابقي مع هذه الآية وانظري ماذا فيها، ما الرسالة التي أرسلها الله سبحانه وتعالى لنا من خلال هذه الآية؟ هل هي تتحدث عن الجنة وعن نعيم من نعيم الجنة؟ إذن ارفع يدك واسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليك بالجنة وأن تنغمس في هذا النعيم. أم أنها تتحدث عن النار وعن وصف من أوصاف النار؟ إذن ليتأثر الجسد وليتحرك القلب، ولتدعو الله عز وجل أن يعافيك من الذنوب وأن ينجيك من النار. أم لعل هذه الآية التي قرأتها ذكرت أمرا يأمرك الله سبحانه وتعالى به قف مع نفسك قليلا مع وقفة الآية واسأل نفسك متى أكون من الخاشعين، متى أكون من المتقين، متى أصير مع الصادقين. فإن كانت قد ذكرت ذنبا من الذنوب فراجع سجل ذكرياتك وتاريخ حياتك، كم مرة فعلت هذا الذنب، وكم مرة وقعت في هذا الإثم، ومتى ستتركه. إياك ثم إياك أن تتحرك عن الآية قبل أن يتحرك قلبك. حركوا بقلوبكم القرآن، لا تنثروه نثر الدقل، ولا يكن هم أحدكم آخر الصفحة، ليكن همك أن يتحرك قلبك مع كلام ربك. عندها ستذوق للقرآن حلاوة وللإيمان طعم، عندها ستنتقل مشاعرك، تارة يقشعر جلدك، وتارة تذرف عيناك، وتارة تستبشر بفضل الله عز وجل، وتارة تعاهد الله عز وجل على العمل الصالح وترك الذنوب. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن من كان قبلكم رأوا هذا القرآن رسائل من الله تعالى، كل آية هي رسالة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هي رسالة من الله إليك، أوصلها جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وجاهد محمد عليه الصلاة والسلام في الله حق الجهاد حتى يوصل لك هذه الرسالة، فهي رسالة من الله إليك أنت، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كان من كان قبلكم رأوا هذا القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها بالنهار. كانوا بالليل يفهمون هذه الرسالة ويعرفون توجيهاتها ومعانيها، ثم كانوا في النهار يطبقون ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به. فالله الله، حرك قلبك بالقرآن، وفي هذه المجالس سنحرك القلوب كثيرا، تارة تشويقا، تارة تخويفا، تارة عملا، وتارة تحذيرا، سنحرك القلوب مع هذه السورة: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فيا ترى ما هي السورة التي سنبقى عندها؟ دعوا الحديث يتواصل معنا، إلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى.